بسم الله الرحمن الرحيم. قدم معنا ما يتعلق بالخروج من منى واتجاه إلى عرفات، فمتى يخرج الحاج من منى ويتجه إلى عرفة؟ عبد الرحمن. بعد طلوع الفجر، ثم أين يذهب؟ إلى نمرة، ثم حكم الجلوس في بنمرة. نعم، والأقرب أنه سنة. يسن للحاج أن يجمع ويقصر في عرفة، أيهما الحكم المجمع عليه؟ ها، الجمع والقصر محل خلاف. طيب، متى يبدأ وقت الوقوف في عرفة؟ ها، صحيح، لكن قصدك من طلوع الفجر، لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر. متى ينتهي؟ ها ناصر. متى ينتهي وقت الوقوف أقصد؟ أحسنت. إذن يبدأ عند الحنابلة من الفجر وينتهي بطلوع الفجر. طيب، من وقف ليلا عليه، فهل عليه دم؟ طيب، ومن وقف نهارا ودفع قبل غروب الشمس فإنه؟ طيب، عليه دم. ما الفرق بينهما؟ شلون؟ ما سمعت. إيه، أقصد ما وجه التفريق بينهما؟ ها، لا. طيب، ما هو ما السبب في هذا؟ تعرف السبب؟ محمد تركي. ايوه، أي الآن إذا وقف الإنسان في النهار يوم عرفة ودفع قبل غروب الشمس عليه دم، وإذا لم يأتي أصلا إلا بالليل فإنه لا دم عليه. ما هو سبب التفريق؟ أيوة، لا هو وقف. إيه صحيح، ولكن لماذا يعفون من جاء بالليل؟ هذا وجه، أنه لم يأمره بالدم، لكن ما هو الوجه الفقهي؟ ها؟ إيش؟ إيه هو الفرق؟ عبد الرحمن، قياس على من كان دون المواقيت. ولأنه لم يجب عليها أصلا الوقوف. صحيح، ما ذكرنا هذا هنا. طيب، يقول المؤلف يجمع بين العشاءين، جمع تأخير أو جمع تقديم؟ جمع تأخير. طيب، يقول رحمه الله: ويقرأ في إذا أفضتم عرفات، الدليل أيوة، والقول الثاني. طيب أحسنت، ويدعو حتى يسفر، نقص المؤلف شيء من السنة. أيوة، والدليل صحيح. كم مقدار رمية الحجر؟ أسرع رمية الحجر بدأ ذراع، ها؟ لا أنا بسمع. أي صحيح، هو معروف لكن أنا ما أذكره، يعني في المتر، يعني ربما تحتاج حساب يعني عشان يكون دقيق. كم مقدار الحصى يا عبد الله؟ كم حجمه؟ تعرف البندق؟ طيب أنت تعرف البندق؟ إيش يكون أقرب ماله يعني؟ يعني كم حتى تقريبا أنك تقربه؟ صحيح، كما تشير أنت بقدر ال، وهنا قلنا أقرب من الأنملة، نقول إيش؟ ها؟ بقدر النواة، بقدر النواة، بقدر النواة أسهل ضابط، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: متعاقبات. ماذا يريد بقوله متعاقبات؟ لأن لا يصل بين كل حجر وحجر. والدليل وقول الثاني. فله أن يرمي. صحيح. طيب، إلى هنا يقرأ. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزئ بعد نصف الليل. بالأمس تحدثنا عن هذه المسألة وقلت تارة بعد طلوع الشمس وتارة بعد طلوع الفجر، كما أخبرني أكثر من واحد من زملائكم، وليس كذلك؟ طيب، نحن نريد الآن أن نطرح هذه المسألة من جديد، وهي: متى يبدأ وقت جواز رمي جمرة العقبة؟ وقت الجواز، أخذنا أمس أن الرمي بعد طلوع الشمس جائز وصحيح بالإجماع وهو السنة، لكن باقي عند قول المؤلف ويجزئ بعد نصف الليل. نريد أن نبين هذه المسألة، وأنا أمس قلت تارة طلوع الشمس تارة بعد الفجر، وستعلمون لماذا. المهم، اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، اختلفوا على ثلاثة أقوال. القول الأول أن وقت الجواز بالنسبة لرمي جمرة العقبة يبدأ بعد منتصف الليل، يبدأ بعد منتصف الليل، وهذا مذهب الحنابلة والشافعية. واستدل هؤلاء بالأحاديث الدالة على جواز خروج الضعف والنساء من منتصف الليل، وهي حديث أسماء وأم سلمة التي تقدمت معنا في الدرس السابق. قالوا والغرض من الخروج بعد منتصف الليل الرمي. القول الثاني أنه لا يجوز الرمي إلا بعد طلوع الفجر، وهذا مذهب المالكية والأحناف. واستدل هؤلاء بأمرين: الأمر الأول أنه فكي الإجماع على جواز الرمي بعد طلوع الفجر، الثاني أنه إذا جاز الرمي بعد منتصف الليل فبعد الفجر من باب أولى. واستدلال أصحاب هذا القول بهذا الدليل خطأ، لأنهم لا يرون جواز الرمي بعد منتصف الليل، فكيف يقيسون عليه وهم لا يرون جوازه؟ القول الثالث أنه لا يجوز الرمي للأقوياء إلا بعد طلوع الشمس، ويجوز للضعفة بعد منتصف الليل. وهذا القول مذهب للإمام الثوري، واختاره ابن المنذر ومال إليه ابن القيم رحمك الله. ابن المنذر لما عرض لهذه المسألة لم يذكر هذا القول، لكنه قال إن لم يكن الفقهاء أجمعوا على جواز الرمي بعد طلوع الفجر، إن لم يكونوا أجمعوا فأنا أقول بقول من قال أنه لا يرمي إلا بعد طلوع الشمس. فلما بحثنا وجدنا أن الإمام الثوري قال بهذا القول، فصدق على ابن المنذر أنه اختار هذا القول، ولا هو لم يصرح باختيار هذا القول. عرف من سياق الخلاف أن أصحاب القول الأول وأصحاب القول الثاني لا يفرقون بين الضعفاء والأقوياء، هذا رقم واحد. اثنين، عرف من سياق الخلاف أن الأئمة الأربعة أجمعوا على جواز الرمي بعد طلوع الفجر، ثلاثة، الراجح إن شاء الله القول الأخير، الراجح القول الأخير، وهو أنه لا يجوز الرمي بالنسبة للأقوياء إلا بعد طلوع الشمس، إلا بعد طلوع الشمس. وأنت عرفت الآن الخلاف في هذه المسألة المهمة جدا، ولئن كنا نقول قديما أن الرمي كان صعب وفيه زحام وأحيانا يحصل موت، فإن هذا الأمر زال الآن تماما بعد وجود إيش؟ التوسعة. فهذه التوسعة لا شك أنها أشبه ما تكون أنهت الزحام، وربما هذه السنة تفتح جميع الأدوار. وفي السنوات السابقة مع أن فتح بعض الأدوار كانت لا يوجد يعني زحام شديد، وأنا رأيت في وقت الذروة رمي بعد الزوال يوم 12 لم يكن يعني حسب ما رأيت أنا بعد الزوال مباشرة لا يوجد زحام. ولهذا أنا أقول وأؤكد أنه بعد وجود هذه التوسعة الطيبة لا يكون هناك عذر واضح للأقوياء الذين يرمون قبل طلوع الشمس، إلا من تقلد أحد الأئمة الأربعة وأخذ بفتواهم، هذا شيء آخر. لكن نحن نرجح الآن ما يرى الإنسان أنه أقرب للأدلة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ثم ينحر هديا إن كان معه. أخبر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى ذهب إلى المنحر ونحر بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم 63، ثم أعطى عليا ينحر الباقي، وأشرك عليا معه في هديه صلى الله عليه وسلم، ولم يشرك أزواجه كما هو ظاهر السنة، لأنه صرح بإشراك علي بينما ذبح عن نسائه بقرة صلى الله عليه وسلم، فكأن جميع المذبوح يوم العيد كان عنه وعن علي رضي الله عنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والسنة أن يأكل من هذا الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ من كل واحد من الإبل قطعة، وأمر بطبخها، وأكل منها وشرب من مرقها صلى الله عليه وسلم. وقيل بل الأكل من لحم الهدي واجب، وقيل بل هو واجب. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحلق أو يقصر من جميع شعره. يعني أن السنة بعد النحر أن يحلق، وقد أخبر جابر وأنس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر حلق، فصارت السنة الآن أن يبدأ بالرمي ثم ينحر ثم يحلق ثم كما سيأتينا يطوف ثم يسعى. وثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بشقه الأيمن، فالسنة كذلك إذا أراد الإنسان أن يحلق أن يبدأ بشقه الأيمن. قال رحمه الله: من جميع شعره، أي أن الواجب في التحليق تعميم الرأس في الحلق، ولا يكتفى ببعضه، لأمرين: الأول أن الله تعالى قال: محلقين رؤوسكم، فدلت الآية على أن الواجب حلق الرأس يعني كله. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المفسر للكتاب بعمله، وقد حلق جميع رأسه صلى الله عليه وسلم. والأقوال الأخرى في هذه المسألة ضعيفة، وعلى الإنسان أن يعمم جميع الشعر الرأس بالحلق، ولا يعني هذا أنه يجب أن يتناول كل شعرة، لكن الواجب تعميم الرأس، الواجب تعميم الرأس. ثم قال رحمه الله: وتقصر منه المرأة أنملة. أفادنا المؤلف مسألتين: الأولى أن المشروع في حق النساء التقصير دون الحلق، والثاني أن مقدار التقصير أنملة. أما الأول فلما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس على النساء حلق، إنما على النساء تقصير. هذا الحديث صحيح، صححه أبو حاتم، وهو حديث صحيح إن شاء الله، والحديث اللي صححه أبو حاتم إن شاء الله غالبا أنه صحيح. أما الدليل على أن قدر التقصير قدر أنملة، فهذا لم يوجد في الأحاديث المرفوعة، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التقدير بالأنملة، لكن صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فالدليل أثر عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال المؤلف رحمه الله: ثم قد حل له كل شيء. أفاد المؤلف بقوله ثم أن التحلل الأول، وهو المقصود بقوله ثم قد حل له كل شيء، أن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، وهي الرمي والحلق والطواف، وإلى هذا ذهب الجماهير، أن التحلل الأول يحصل بفعل اثنين من ثلاثة، واستدلوا على هذا بحديث عائشة الصحيح أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه فينا أحرم ولحله قبل أن يطوف. ووجه الاستدلال أن عائشة ذكرت أنها طيبته قبل أن يطوف، ولم تذكر الحلق ولا الرمي، فدل هذا على أن الحلق والرمي قد فعلا. فكأن مفهوم الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتمكن من الطيب حتى رمى وحلق، حتى رمى وحلق. بطبيعة الحال هذا الحديث ليس نصا في المسألة، لكن يفهم منه، يفهم منه هذا الحكم، وفهم منه الجماهير هذا الحكم. القول الثاني أن التحلل الأول يحصل بالرمي فقط، فإذا رمى فقد تحلل الأول، واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس إذا رميتم جمرة العقبة فقد حل لكم كل شيء. وهذا الحديث معلول لا يصح، فهو معلول بالانقطاع وبالوقف. والراجح أن التحل الأول لا يحصل إلا بفعل اثنين من ثلاثة، أي الراجح مذهب الجماهير، وليس في الأحاديث الصحيحة. أي حديث يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن التحلل الأول يحصل بمجرد الرمي، والأحاديث المروية في الباب كلها ضعيفة، ولو صحت لكان المصير إليها. أضف إلى هذا أنه لا يشكل على الإنسان أنه إذا رمى يحلق، هذا أمر سهل، فإذا رمى ثم حلق فقد تحلل بالإجماع، فقد تحلل بالإجماع. بينما إذا تكاسل ورمى ثم ذهب ليتحلل ويغتسل وأخر الحلق فهو مفرط، ولا توجد حاجة أو داعي لمثل هذا العمل، وهذا مما يؤكد قوة مذهب الجمهور. ثم قال رحمه الله تعالى: إلا النساء، يعني أن التحلل الأول يبيح جميع المحذورات كلها إلا النساء. والمقصود بالنساء هنا يعني كل ما يتعلق بالنساء، يعني كل ما يتعلق بالنساء، سواء كان عقد النكاح أو الجماع أو اللمس أو التقبيل أو الضم أو الكلام الذي فيه خضوع، كل ما يتعلق بالنساء. هذا الباب ما زال مغلقا ما دام لم يتحلل التحلل الثاني. والقول الثاني أن المقصود به النكاح فقط، أن المقصود به النكاح فقط دون ما عداه، لأن المقصود الأعظم من المنع هو النكاح فمنع منه. والراجح الأول، الراجح الأول. ثم قال رحمه الله تعالى: والحلاق والتقصير نسك. مراد المؤلف أن كون الحاج يحلق أو يقصر هو عبادة وليس إطلاق من محظور، بل هي عبادة، لقوله تعالى: محلقين رؤوسكم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة 3 مرات للمحلقين ومرة للمقصرين، فدل كل هذا على أن الحلق في الحج عبادة مقصودة. ونعجب حقا يعني من القائلين بأن التحريق والتقصير ليس بنسك، وإنما هو فقط لإطلاق من محذور، يعني قولهم عجيب متصادم مع النصوص بشكل واضح، والنصوص واضحة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله سبحانه وتعالى حث على هذا العمل وجعله عبادة. مسألة: إذا تقرر أن حلق الشعر عبادة، فإن هذا لا يعني أن من كان محلوق الشعر من قبل أنه يمرر الموس على شعره، فإن هذا العمل الصواب أنه لا يشرع، وهو من العبث، وهو من العبث. فالتحليق أو التقصير سنة لمن كان له شعر، أما من ليس له شعر فليس سنة في حقه. ثم قال رحمه الله تعالى: لا يلزم تأخيره دم، يعني أن التحليق ليس له وقت محدد مثل الرمي، بل له وقت مفتوح، والله الكلام مؤلف أنه مفتوح مطلقا، والصواب أنه مفتوح إلى نهاية شهر ذي الحجة، يعني إلى نهاية أشهر الحج، فله أن يؤخر هذا النسك إلى نهاية أشهر الحج، لأنه من الأنساك، وأنساك الحج يجب أن لا تخرج عن زمن الحج، وهو ينتهي عن القول الصواب في نهاية شهر ذي الحجة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا بتقديمه على الرمي والنحر، يعني لا حرج على الإنسان أن يقدم الحلق على الرمي والنحر، فبإمكانه أن يبدأ بالحلق. والدليل على هذا النصوص التي رويت من أكثر من وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل يوم العيد عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. فدل هذا الحديث على أن تقديم الإمساك بعضها على بعض لا حرج فيه. يستثنى من هذا مسألة واحدة وهي تقديم السعي صحيح على الطواف إذا لم يكن الإنسان طاف، وقد تقدمت معنا هذه المسألة. ثم قال فصلا نعم، يعني أنه بعد الأنساك السابقة يأتي نسك طواف، وهذا الطواف ركن الحج، وهو ركن بالإجماع وواجب على كل حاج. يفيض الإنسان إلى مكة ويطوف بنية الفريضة طواف الزيارة. ظاهر كلام المؤلف أن الحاج إذا انتقل من منى إلى مكة للطواف فإنه يطوف طواف الإفاضة مباشرة، ولا يشترط أن يطوف قبل هذا أي طواف كان. وهذا هو الصحيح، أنه لا يجب على الإنسان أن يطوف قبل طواف الإفاضة أي طواف كان، بل عليه أن يطوف مباشرة طواف الإفاضة، لأن ظاهر السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه المفرد منهم والقارن والمتمتع أنهم طافوا مباشرة طواف الحج. والقول الثاني أن على المفرد والقارن والمتمتع أن يطوف طوافا قبل طواف الإفاضة، وهو رواية عن الإمام أحمد. والصواب المذهب، أو الصواب كلام المؤلف، ظاهر كلام المؤلف أنه لا يطوف قبل طواف الإفاضة أي طواف كان. والمؤلف رحمه الله خالف المذهب، فإنه على المذهب عليه أن يطوف قبل طواف الإفاضة سواء كان متمتع أو قارن أو مفرد. وتقدم معنا مرارا أن الظاهر أن مخالفة المؤلف للمذهب الاصطلاحي تعتبر اختيار المؤلف، اختاره بترجح الأدلة عنده على هذا. ثم قال وأول وقته بعد نصف ليلة النحر. بين المؤلف أن السنة في طواف الإفاضة أن يكون بعد الأنساك السابقة، وهي الرمي ثم النحر ثم الحلق، وأنه يكون بعد الرمي الذي يكون بعد طلوع الشمس، ولهذا لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من طواف الإفاضة كان الظهر قد حان أو قرب ما تزول الشمس، لأن الأعمال السابقة أخذت جملة النهار. لما بين أن هذا هو السنة انتقل إلى الإجزاء، فقال هنا وأول وقته بعد نصف ليلة النهار، والخلاف في الوقت الذي يبتدئ به أو يجوز فيه البداية بطواف الإفاضة كالخلاف تماما في رمي جمرة العقبة، فتكون الأقوال فيه كم؟ ثلاثة، إما بعد منتصف الليل أو بعد إيش؟ الفجر أو بعد طلوع الشمس. والخلاف المذكور هناك هو تماما المذكور هنا تماما، والترجيح هناك هو الترجيح هنا، فالخلاف متفق ومتحد في المسألتين فوقتهما واحد. لكن نحن ذكرنا في مسألة الرمي متى يبدأ وقت الإجزاء، أليس كذلك؟ ولم نذكر متى ينتهي، وإن كان بعض زملائكم سأل أمس عن متى ينتهي. متى ينتهي فيه خلاف على قولين. القول الأول أنه ينتهي بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فإنه لا يجوز أن يرمي وقد فات وقت الرمي. ونحن الآن نتحدث عن حكم الرمي، عن متى ينتهي وقت رمي جمرة العقبة يوم العيد. استدل هؤلاء بأمرين. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن للرعاة أن يرموا ليلا مع حاجتهم لهذا، وهذا الحديث رواه الإمام الدارقطني، والأقرب أن إسناده ضعيف ولا يثبت. الدليل الثاني أن جابر أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ضحى، فالرمي المشروع في الضحى فقط. والقول الثاني جواز الرمي إلى طلوع الفجر، يعني جواز الرمي في الليل. والدليل أن ابن عمر صح عنه رضي الله عنه أنه أذن لامرأة من نسائه أن ترمي ليلا. ويجاب عن هذا الحديث، عن هذا الأثر، أن ابن عمر رضي الله عنه صح عنه النهي عن الرمي ليلا. والجمع بين أثري ابن عمر أن ابن عمر يرى جواز الرمي ليلا لمن كان له عذر، فإن هذه المرأة التي أذن لها كانت نفسة وفيها شيء وتشعر بشيء من التعب. إذن الجمع بين الأثرين أنه يأذن لمن كانت لها حاجة أو كانت مريضة دون الأقوياء فلا يرموا إلا في النهار. هذا هو الجمع بين أثري ابن عمر. ثم قال رحمه الله تعالى: ويسن في يومه، يعني أنه يسن أن يوقع الطواف في يوم العيد. ومقصود المؤلف بقول يسن في يومه يعني بعد الأنفاك السابقة، لأن من تمام السنة الترتيب على وفق ما رتب به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا مطلق عبارة المؤلف تحمل على هذا، أنه يجب أن يوقع أو يسن أن يكون في نهار يوم العيد، وأيضا أن يكون بعد الأنفاك السابقة. وأيهما أفضل، أن يرتب الإنسان أعمال يوم العيد ويأتي بها يوم العيد، أو أن يؤخر إذا كان هناك زحام شديد يمنعه من الخشوع؟ لا شك أن الراجح من وجهة نظري أن الأحب لله والأقرب للسنة التأخير، لأن القاعدة تقول أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة خير من المتعلقة بزمن أو مكان العبادة. واليوم لو ذهب الإنسان يطوف يوم العيد في الضحى أو في العصر لتعرض لزحام شديد يمنعه من الخشوع واستحضار طاعة الله وإجابة النداء وغير ذلك من المعاني المحمودة أثناء الطواف، هذا لا شك فيه. ومن يزعم أنه يطوف في الزحام الشديد الذي يستغرق نحو ساعتين أو ثلاث ساعات وهو خاشع، فهو يعني ربما يحصل لبعض الناس، لكن أنا أتصور أنه مبالغ بقوله أني خاشع، لأن لا يمكن الخشوع مع هذا الزحام وما يحصل فيه مما لا يخفى على أحد. إذن أنا أقول إما أن يتمكن الإنسان من إيجاد وقت يوم العيد بالإمكان أن يطوف فيه بلا زحام، فهذا طبق السنة وهو على خير، وإلا فلينتظر إلى اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر حتى يطوف بهدوء. يستثنى من هذا من وجهة نظري من كان ساكنا في مكة، فإن من كان ساكنا في مكة قد يعرض نسكه للبطلان إذا لم يطف في يوم العيد، لأنه سيرجع إلى أهله ويعيد معهم، وربما حصلت منه مخالفة كما نعلم كثيرا، كما يقع هذا كثيرا. لهذا نقول يعني ينبغي المبادرة بالنسبة لأهل مكة بالطواف حتى يتحلل التحلل الثاني خروجا من محذور فساد النسك. ثم قال رحمه الله تعالى: وله تأخيره، أي ويجوز تأخير طواف الإفاضة عن يوم العيد. ولم يبين المؤلف إلى أي حد، وحده أنه يؤخر الطواف إلى نهاية شهر بالحجة، أي إلى نهاية أشهر الحج، فله أن يؤخر إلى آخر يوم من أشهر الحج. ثم قال رحمه الله: ثم يسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم ثم قد حل له كل شيء. أفادنا المؤلف أن المتمتع يجب عليه أن يسعى سعيين وأن يطوف طوافين، وهذا معنى قوله ثم يسعى إن كان متمتعا أو غيره. وهذا مذهب الجمهور أن على المتمتع أن يسعى سعيين، واستدل هؤلاء بحديث ابن عباس أنه أخبر أن الصحابة الذين رجعوا من عرفة سعوا مرة أخرى، فابن عباس أخبر أنهم سعوا مرتين وإن كانوا متمتعين. وهذا الحديث صحيح، وقد حاول شيخ الإسلام أو أقصد يعني كتب كثيرا في تضعيف هذا الحديث، والأقرب أنه صحيح ولم أقف له على علة توجب تضعيف هذا الحديث، وهو عمدة للقائلين بوجوب سعيين. نعم. ثم قال: ثم قد حل له كل شيء. نحن أخذنا أن المتمتع سيسعى سعيين، أما القارن والمفرد فإن كان سعى حين القدوم فهو سعي الحج، وإن لم يكن سعى فعليه أن يسعى في يوم العيد، وهذا معنى قوله أو غيره ولم يكن سعى مع طواف القدوم. ثم قال رحمه الله: ثم يشرب من ماء زمزم. يعني أن السنة أن يشرب الإنسان قصدا وتعبدا من ماء زمزم بعد طواف الإفاضة، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما طاف طواف الإفاضة ذهب وشرب من ماء زمزم. وهل يكون هذا الشرب بعد الطواف أو بعد السعي؟ الأقرب أنه يكون بعد الطواف. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب بعد الطواف قطعا. لماذا؟ صحيح، لأنه لم يسعى أصلا يوم العيد، النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى في يوم العيد، فإذا هو شرب بعد الطواف بلا شك. ولهذا نقول الأقرب أنه يشرب الإنسان بعد الطواف ولو كان سيسعى، ولو كان سيسعى، لأن هذا هو ظاهر صنيع النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرب من ماء زمزم إلا بعد طواف الإفاضة، فلم يشرب بعد طواف القدوم ولم يشرب بعد طواف الوداع، إنما شرب فقط بعد طواف الإفاضة فقط. والسنة أن يشرب الإنسان بعد الإفاضة فقط، بعد الإفاضة فقط، ولا يشرع أن يشرب بعد القدوم ولا بعد ولا بعد الوداع. وأنا لما أقول لا يشرع أن يشرب، يعني أقصد لا يشرع أن يشرب بقصد التعبد وأنه نسك، فما إذا أراد يشرب فليشرب كما يشاء، يعني لا أريد أن يفهم أنه ما يشرع أن يشرب. واضح ولا لا؟ طيب. ثم قال: من ماء زمزم لما أحب، يعني أنه يشرع له حين شرب ماء زمزم أن ينوي أمرا أحبه ليتحقق، كأنه أقام شرب ماء زمزم مقام الدعاء، فأنا أشرب بنية أن أحفظ القرآن، أن أحفظ السنة، أن يرزقني الله العلم والعمل والصالح، بر الوالدين، المهم أي عمل صالح. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له. وهذا الحديث صحيح، وهذا الحديث صحيح ثابت إن شاء الله. ولهذا فعلا يسن للإنسان إذا أراد أن يشرب أن يشرب لما أحب. ثم قال رحمه الله تعالى: ويتضلع منه، يعني ويسن أن يشرب ويكثر من الشرب إلى أن يمتلئ ما بين أضلاعه. يشرب إلى أن يمتلئ ما بين أضلاعه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يشربوا حتى يتضرعوا، حتى يتضلعوا. وهذا الحديث ضعيف، وهذا لا يسن، لا يسن أن يشرب الإنسان بكثرة، وإنما يشرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما طلب السقيا من زمزم أخذ وشرب شربا معتادا، لم ينقل عنه أنه تقصد أن يشرب شربا كبيرا. ثم قال: ثم يرجع فيبيت بمنى 3 ليالي. أفادنا المؤلف أن المبيت بمنى واجب، والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطواف ومن شرب ماء زمزم ذهب إلى منى مباشرة، لكن اختلفوا هل صلى في مكة ثم خرج إلى منى، أو خرج مباشرة وصلى في منى، فيه خلاف لا يترتب عليه أثر فقهي في هذه المسألة التي نحن بصددها، سواء خرج مباشرة أو صلى ثم خرج، في الحديثين دليل على أنه بادر إلى الرجوع إلى منى. ولو قيل أن هذه السنة أن السنة أن الإنسان إذا انتهى من طواف الإفاضة يبادر إلى منى حتى لو كان انتهى الظهر، لأن الجلوس في منى أصبح منسك مقصود بناء على هذا الحديث لشدة مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم الخروج من الحرم والذهاب إلى منى. فهذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم، وهذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يرمي جمرة العقبة. يقول جابر رأيته على الجمل وهو يرمي جمرة العقبة يقول خذوا عني مناسككم، فإني قد لا أحج بعد عامي هذا. فإذا هذه العبارة جاءت أثناء الرمي سابقة للمبيت. وهذا هو الصواب، وهو مذهب الجمهور أن المبيت في منى ليلة التشريق واجب. والقول الثاني أنه سنة، وهو قول ضعيف. قال رحمه الله فيرمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيف بسبع حصيات ويجعلها عن يساره ويتأخر إلى آخره. بيّن المؤلف كيفية الرمي، وهي أن الإنسان يرمي الجمرة الدنيا ثم يأخذ ذات اليمين ويدعو دعاء طويلا، ثم يرمي الوسطى ويأخذ ذات الشمال ويدعو دعاء طويلا، ثم يرمي العقبة وينصرف ولا يقف. وهذه الكيفية كما ذكرها المؤلف تماما رواها ابن عمر في صحيح البخاري، أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدنيا ثم أخذ ذات اليمين وأسهل. معنى أسهل يعني ذهب إلى مكان سهل منبسط ودعا طويلا ثم صنع كما ذكرت لك وكما ذكره المؤلف في الكتاب. هذه السنة في كيفية الرمي منصوص عليها في صحيح البخاري وهي ثابتة بلا إشكال. وقول المؤلف هنا بسبع حصيات، ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز الإنقاص عن سبع حصيات، لا حصى ولا حصتين ولا أقل ولا أكثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمى بسبع وقال خذوا عني مناسككم. والقول الثاني أنه إن نقص حصاه أو نقصت حصتين فلا حرج، لأن الصحابة رجعوا ومنهم من يقول نقصت مني حصاه ومنهم من يقول نقصت مني حصتين. وهذا الأثر منقطع ولا يثبت عن الصحابة، ولهذا الأقرب والله أعلم أنه لا يجوز أن يرمي بأقل من سبع حصيات. ثم قال رحمه الله تعالى يفعل هذا في كل يوم من أيام التشريق. أفادنا المؤلف أن هذه الكيفية التي ذكرها في الرمي في اليوم الحادي عشر تنطبق على الرمي في أيام التشريق، فالسنة في اليوم الثاني عشر والثالث عشر كالسنة في اليوم الحادي عشر تماما من حيث كيفية الرمي. ثم قال رحمه الله بعد الزوال. فادنا المؤلف أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، فادنا المؤلف أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، وإلى هذا ذهب الأئمة الأربعة والجماهير من أهل العلم من السلف والخلف أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال، واستدل هؤلاء بحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ضحا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع وقد أمر أن نأخذ عنه المناسك. الدليل الثاني أن ابن عمر أخبر أنهم كانوا يتحينون الزوال فإذا زالت رموا. الدليل الثالث أن على هذا عمل الخلفاء الراشدين إما المهديين. وهذا القول هو الصحيح أنه لا يجوز الرمي قبل الزوال. وفي المسألة أقوال، منها جواز الرمي قبل الزوال في اليوم 12 فقط، يوم النفر الأول. استدل هؤلاء بأن ابن الزبير رمى قبل الزوال. والراجح الأول كما قلت وفعل ابن الزبير محدود بفعل غيره من الصحابة الذين هم الذين أقوالهم أولى بالقبول من قوله، وهم أفقه منه وأقرب للسنة. كما أن ابن قدامة نبه إلى أن أصحاب هذا القول يرون جواز الرمي قبل الزوال لكن لا يخرج إلا بعد الزوال، فالذين يرمون قبل الزوال ويخرجون خالفوا حتى هذا القول، خالفوا هذا القول. ثم قال رحمه الله: مستقبل القبلة، يعني أنه يسن حال الرمي أن يستقبل الإنسان القبلة في الجمرات الثلاث، الدنيا والوسطى والكبرى. وهذا الكلام فيه نظر من وجهين: الأول أن جمرة العقبة لا يشرع فيها استقبال القبلة، بل المشروع أن يرمي جاعلا الكعبة عن يساره، فإن ابن مسعود رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف في هذا الموضع عندما أراد أن يرمي جمرة العقبة، فيقف الإنسان بحيث تكون مكة عن يساره. هذا أولا. ثانيا، في رمي الجمرة الأولى والوسطى لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استقبل القبلة، مع أن ابن عمر الذي روى لنا كيفية أو تفصيل كيفية الرمي أخبرنا أنه لما أخذ ذات اليمين استقبل القبلة، فنقل لنا حين استقبل ولم ينقل لنا أنه استقبل أثناء الرمي. ولهذا نقول لا يشرع للإنسان أن يتقصد استقبال القبلة. فإن قيل أليست القاعدة أن كل عبادات الأصل في مشروعيتها أن تفعل مستقبلا القبلة العابد؟ فالجواب نعم، إلا أنه يستثنى من هذا ما كان ظاهر السنة فيه عدم الاستقبال، وهذا الموضع من هذه القاعدة أو من هذا الباب الذي فيه أن ظاهر السنة عدم الاستقبال. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يكاد يجزم الإنسان، لو كان النبي صلى الله عليه وسلم تقصد أن يستقبل القبلة أثناء رمي الصغرى والوسطى لنقل لنا إما من ابن عمر أو من جابر أو من غيرهما ممن ضبط لنا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى مرتبا، يعني أنه يشترط لصحة الرمي الترتيب، بأن يبدأ بالصغرى ثم ينتقل إلى الوسطى ثم يختم بالعقبة، فإن خالف لم يصح الرمي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا رماها. والقول الثاني أن الترتيب سنة، فلو بدأ بالكبرى ثم الوسطى صح، ولو بدأ بالوسطى ثم الكبرى ثم الصغرى صح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج. والجواب من وجهين: الوجه الأول أن هذا في أعمال يوم العيد، ونحن نتحدث عن الرمي أيام التشريق، وهذه الفتوى من النبي صلى الله عليه وسلم كانت يوم العيد، فسحب هذه الفتوى على كل الأعمال لا يستقيم، هذا أولا. ثانيا، قول النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في المناسك، المقصود به كل منسك برأسه، فالرمي منسك واحد والنحر منسك واحد والطواف منسك واحد، فالتقديم والتأخير بين المناسك لا بأس به. ولم يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن التقديم والتأخير داخل هذه المناسك، وحمل الحديث على هذا غلط، فإنه ما سئل عن شيء قدم وأخر يعني من الأفعال التي هي برأسها منسك. ولهذا نقول لا شك إن شاء الله أن الراجح أن يرتب وأن يتعبد الله بترتيب هذه الرمي، بداية من الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. يقول رحمه الله: وإن رماه كله في الثالث أجزأه. أفادنا المؤلف أن يوم العيد وأيام التشريق هذه الأيام الأربعة كلها أيام للرمي عند الحنابلة، فيجوز أن يرمي رمي اليوم الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع في أي يوم من هذه الأيام الأربعة. إذن بما في ذلك يوم العيد، رمي جمرة العقبة يوم العيد أيضا يجوز تأخيره. واستدل هؤلاء بأمرين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوم العيد ثم يرمون من غد وبعد غد ليومين، فرخص لهم أن يجمعوا رمي يوم في يوم، رمي يومين في يوم. الثاني أن هذه الأيام كلها وقت للرمي، فهي أيام للرمي، فيجوز أن يرمي في أي يوم منها عن كل الأيام. القول الثاني أنه لا يجوز أن يرمى أي يوم في غير يومين مطلقا. الثالث أنه لا يجوز أن نؤخر رمي يوم العقبة، ويجوز أن نؤخر رمي الأيام أيام التشريق الثلاثة بعضها لبعض إذا كان بعذر، فيجوز بعذر في أيام التشريق ولا يجوز في يوم العيد أن نؤخره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة إذا هم رموا يوم العقبة أن يرموا من غد وبعد غد ليومين. الحديث فيه أنه أذن لهم بالتأخير إذا رموا يوم العقبة، وعندي أن هذا القول الأخير هو أقرب الأقوال، أن يوم العيد لا يؤخر وما بعده يؤخر لمن كان له عذر، لمن كان له عذر أي عذر كان، عاما كان أو خاص. قال رحمه الله: ويرتبه بنيته. هذا مبني على جواز التأخير، فإذا أخر وأراد أن يرمي في يوم من الأيام الأربعة عن الأيام السابقة فإنه يجب أن يرتب، فيرمي عن اليوم الأول ثم إذا انتهى رجع ورمى عن اليوم الثاني وهكذا. الله. قال رحمه الله تعالى: فإن أخره عنه فعليه دم. الضمير يرجع إلى اليوم الثالث عشر، يعني إن أخر الرمي عن اليوم الثالث عشر فعليه دم، وهذا يدل على أن وقت الرمي ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر. وقت الرمي ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر، لأن أيام التشريق هي أوقات الرمي فقط. مسألة: فإذا ترك الإنسان بعض الرمي لا كله، كان يترك رمي جمرة أو حصى أو حصتين أو ثلاث أو جمرة كاملة، فما الحكم؟ الجواب أنه إذا ترك رمي حصى واحدة فعليه إطعام مسكين، وإن ترك رمي حصتين فعليه إطعام مسكينين، وإن ترك ثلاث أحجار فما فوق فعليه دم، فعليه دم. وظهر من هذا أنه إذا ترك الصغرى مثلا كلها نسيها، أو الوسطى كلها نسيها، أو ترك يوم كامل، من باب أولى فيه دم، من باب أولى فيه دم. إذن عرفنا الآن متى ينتهي وقت الرمي، وعرفنا متى يجب الدم ومتى يجب الإطعام. وهذا القول اللي ذكرت لك في هذا التفصيل هو القول الراجح، التفريق بين حصى وحصتين وثلاث فصاعدا، وفي المسألة خلاف. ثم قال: أو لم يبت بها. إذا لم يبت في من ليالي التشريق بأن ترك جميع الليالي فعليه دم، لأنه ترك واجبا، وابن عباس أخبر أن من ترك واجبا فعليه دم. أما إن ترك مبيت ليلة فقط فعليه إطعام مسكين، وإن ترك مبيت ليلتين فعليه إطعام مسكينين، وإن ترك الثلاث فعليه إطعام فعليه الدم، فعليه الدم. هذا التفصيل إنما هو في من لم يتعجل. أما من تعجل أراد أن يبيت ليلتين فقط، فإن ترك ليلة فعليه إطعام مسكين، وإن ترك ليلتين فعليه دم، فعليه دم. أيضا هذا التفصيل هو الراجح في هذه المسألة، وفي المسألة خلاف. ومن هنا عرفت أن عناية الشارع بالرمي أكبر من عنايته بالمبيت، وأن الرمي أهم من المبيت في الشرع وفي فقه الصحابة. يقول: ومن تعجل في يومين، أفادنا المؤلف أنه لا حرج على الإنسان أن يخرج في يومين، في قوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فالآية نص أنه يجوز للإنسان أن يخرج بعد يومين ولا حرج عليه، لكن بين المؤلف كيفية ذلك. يقول: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، وإلا لزمه المبيت والرمي من الغد. إذا أراد الإنسان أن يتعجل فيجب عليه أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، والدليل على هذا التوقيت أنه مروي عن عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنهما رأيا هذا القول، وإلا ليس في النصوص المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم التوقيت بغروب الشمس، لكنه مروي عن عمر وابنه. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني أنه إذا بقي إلى غروب الشمس فهو لم يتعجل في يومين، فإن اليوم الثاني انقضى وهو لم يخرج، فهو إذا لم يتعجل. فإذا غربت الشمس وهو لم يخرج فعليه أن يبيت، وعليه أيضا أن يرمي من غد. يستثنى من هذا من كان في طريقه للخروج وصادفته زحام، أو مرض معه شخص، أو تعطل لسبب أو لآخر، وإلا هو في طريقه للخروج، فحينئذ يستمر في الخروج ويخرج لو غربت الشمس، لأنه إنما تأخر بعذر حال بينه وبين الخروج من منى. هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.